الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. في الليلة الفائتة وقفنا على قوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشرنا إلى أن من معاني اسمه تبارك وتعالى الظاهر أنه فوق كل شيء، أنه فوق كل شيء. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني لا يخفى عليك شيء. الباطن الذي يعني بطن أحوال خلقه وعلم جميع مكنونات أسرارهم فلا يخفى عليه شيء، فهو الباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يخفى عليه شيء. ثم في هذه الآية التي بدأت أتلو هذه الليلة يقول: هو الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات، أوجد السماوات والأرض، وأوجد الأرض. والآية اللي هنا بدأ فيها بذكر السماوات قبل ذكر الأرض، قال: هو الذي خلق السماوات والأرض. وفي آيات كثيرة يبدأ بذكر السماوات قبل ذكر الأرض، مع أن الأرض مخلوقة قبل السماوات، لأن خلق الأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات يوم الخميس والجمعة. فالأرض مخلوقة قبل السماوات، لكنه في آيات كثيرة يبدأ بذكر السماوات قبل الأرض، فيقول هنا: هو الذي خلق السماوات والأرض، له ما في السماوات والأرض. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فيبدأ بذكر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فيبدأ بذكر السماوات مع أنها مخلوقة قبل الأرض، وإنما يبدأ بذكرها لعلو شرفها، لأنها مسكن الملائكة، أهلها لا يأتي منهم معصية بحال، مع عظمها وعظم أجرامها وأنها أكبر من الأرض، ومع ذلك سكانها لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون. فهم أهل لأن يشرفوا ويقدموا ويذكروا، ويذكر بيوتهم، بيوتهم، لأن السماوات هي بيوت الملائكة، السماوات مساكن الملائكة. فلذلك بدأ بذكر السماوات، بخلاف الأرض فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام خير الخليقة أجمعين، ولكن فيها كذلك من الكفار ما لا يعلم عدده وعظمه إلا الله، وفيها إبليس يسكن، فيها الإبليس، فيها الشياطين، فيها الجن، فيها الإنس، فيها المؤمنون، فيها الكافرون. ولذلك يبدأ بذكر السماوات قبل ذكر الأرض لشرف السماوات على الأرض، بسبب أن أهل السماوات لا يعني طبقوا ما خلقوا من أجله تماما، وهو طاعة الله وإخلاص العبادة له، بخلاف أهل الأرض فإن منهم الطائعين ومنهم العاصين. فبدأ بذكر السماوات، قال: هو الذي خلق السماوات. الآية اللي احنا نقراها كما قلت بدأت ذكر السماوات كآيات كثيرة لهذا الغرض، لهذا الذي سيق الكلام له. الله بيّن هنا انه خلق السماوات والارض في ستتهم على الاجمال. والمعروف من الاحاديث الصحيحة الثابتة ومما عليه اهل جميع الاديان السماوية من الكتابيين كلهم يقرون بان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام. اهل التوراة يقولوا خلق السماوات والارض في ستة ايام، واهل الانجيل يقولون خلق السماوات والارض في ستة ايام، واهل الاسلام يقولون خلق السماوات والارض في ستة ايام. بس الفرق كبير. طبعا اهل الاسلام يقولون خلق السماوات في ستة ايام، فخلق الارض في اربعة ايام كما جاء في اية قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها في اربعة ايام، يعني في تتمة يومين اخرين، فكان تتمة الايام اربعة ايام سواء للسائلين. يعني كأن اليومين اللي خلق فيهم الارض قبل ما يخلق فيها بركاتها وارزاقها ويسوي فيها جبالها وهادها، يعني خلق اصل الارض في يومين وقدر فيها اقوى، يقول مبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام، يعني في يومين اخرين فيكون في تتمة اربعة ايام. يعني اصل تقدير الكلام يقول خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها، يعني بعد اليومين، بعد اليومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قوتها في تتمة اربعة ايام سواء للسائلين. يعني اذا سألك سائل وقال لك وش الايام هذه، قل له كالايام العادية المعروفة اللي احنا نعرف السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربع والخميس والجمعة. القرآن ذكر ذلك صراحة، لانه بعد ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، فيصير يومين مع الاربع هذه الستة ايام اللي قال هنا في الاية اللي نقراها الليلة خلق السماوات والارض في ستة ايام. طبعا الكلام هذا اللي انا اقوله ما يرضي كل البس، ما يرضي الا عباد الله المنقادين لكتاب الله وسنة رسوله. الكلام اللي انا اقوله هذا ما يرضى به الا اهل الايمان بالله ورسوله والمؤمنين بالقرآن وبالسنة النبوية. اما الذين لا يؤمنون الا بما قال الملاحدة والدهريون لا يوافقون على ما اقول. وللأسف اني تأثر بهم بعض العلماء من معاصرين في العصر احنا فيه، يعني ما هو من سننا، في العصر احنا فيه، يعني من 60 سنة وجاي، من 60 سنة وجاي بدأ تأثر بالملاحدة بعض المفسرين في عصرنا، فزعموا ان المراد بالستة ايام ستة اطوار، وان الطار يجي له 100 مليون او 1000 مليون سنة. ربنا يقول في اربعة سواء للسائلين، في اربعة ايام سواء للسائلين، يعني ايام مستوية. اذا سألوك وقالوا لك كل شيء قل ايام عادية مثل الايام اللي تعرفون، ما هي مثل اليوم اللي قال وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، هذا ايام الاخرة، هذا ايام الاخرة. او يصعد اليه اليه يصعد الكون والعلم والعمل الصالح يرضعه، يعني هذا الايام اذا سألوك عنها قل لهم مثل ايام الدنيا. وعلم حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن الله خلق كذا يوم السبت يوم الأحد وكذا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء كذا ويوم الأربع كذا، وأنه خلق السماوات في يومين وفي آخر اليوم السادس وهو يوم الجمعة خلق آدم. ما هو خلق آدم في نفس اليوم اللي استنتهى من خلق السماوات، لا، يعني في يوم الجمعة مثيل اليوم اللي الله أنهى فيه خلق السماوات خلق آدم في يوم الجمعة، خلق آدم في يوم الجمعة. وإلى آدم مخلوق بعد خلق السماوات والأرض بدهر طويل بعيد عميق، فالجان مخلوقين قبل آدم بدهر. لما أقول ذلك لأن بعض المفسرين من معاصرين يعني في المئة سنة اللي احنا فيها هذه قالوا لا المراد باليوم الطور. يعني لما جاهم داروين النصراني وقال بنظرية التطور والارتقاء وأن أصل السلالات لا نهائية في الأصل، وأن بعدين جاءت بعض الباحثين وقالوا لا احنا أصلنا كنا قطعة من الشمس وبعدين انفصلت منها الارض، وبعد ملايين السنين بردت الارض وظهر فيها الطفيليات وكذا وصار فيها الانسان وكان يعيش في داخل البحر مثل السمك ومثل التماسيح، وبعدين صار يعيش في الادغال والمستنقعات، وبعدين صار بعضه على صورة حمار او على صورة قرد، قالوا كده. وانا سمعت الليلة اللي فات ان واحد يقول ان بعد كده مليون سنة فبتجيب الشمس وتقعد وتروح الشمس هذه ودي شمس اخرى. كيف يجرؤون على الافتراء في ارض الاسلام يفترون على الله وعلى انبياء الله ورسله؟ كيف يجرؤون على الافتراء على الله كأن ما فيه عالم موجود ولا احد يرد على هؤلاء الضالين؟ لكن مثل ما قال خلالك الجوي: الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت ان تنقر. خلالك الجو فبيضي واصفري. بعض الجهل اللي يشرفون على بعض اجهزة الاعلام في بعض العالم الاسلامي اذا لا درس الغرب ما يعرف علوم الاسلام يعرف علوم الغرب، فاذا قالوا له ان الله خلق الارض هذه في 100 مليون سنة قال صدقته، لان ما عنده حصانة، ما عنده حصانة من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنده معرفة بكتاب الله وسنة رسوله، فيقول صدقته خلقها في 100 مليون طور سنة 100 مليون و100 مليون سنة يعيش كذا، واني لقينا عظم له 100 مليون سنة او 1000. وعندهم العدد سهل، يعني لا يستحي ان يقول اليوم يقول 100,000 مليون سنة وباكر يقول 1000,000 مليون سنة، لان ما يخجلون ولا يستحون. ربنا يبين انه خلق السماوات والارض في 6 ايام، ما قال اطوار، قال في 6 ايام، وبعدين نص على انها ايام عادية، قال سواء للسائلين. بس يجي واحد يعترض يقول طيب ما كانت الشمس موجودة ولا القمر موجود ولا الليل ولا النهار، كيف عرفنا الايام؟ قال هذا علمها عند الذي خلقها. اللي خلق كل شيء هو يعلم قبل ملايين السنين، قبل خلق السماء والارض، بان احنا نبي نجلس على هذا الصورة على هذا الصفة على هذا الحال في ليلة الاحد ليلة كذا من شهر كذا في ساعة كذا، وحركاتنا وحركات قلوبنا وسكناتنا وتحركات عند الله علمها قبل خلق السماوات والارض ما لا يعلمه الا الله عز وجل. فما بيتغير شيء، ما بيتغير شيء. هذا هو هذا العلم الظاهر، هذا اللي يظهر في التنجيز، هذا هو عند الله في الأسد، يعلمه الله تبارك وتعالى في الأسد. فهو يعلم يوم الأحد ويوم السبت الاثنين والثلاث قبل وجود الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، لكن نص يقول سواء للسائلين. قال واحد طيب آية بتقول إني خلق الأرض قبل السماء وآية تقول خلق السماء قبل الأرض. طب نحن المؤمنون، نحن المؤمنين من طبيعتنا أن نسلم لله وجوهنا وقلوبنا، وأن لا نضرب كتاب الله بكتاب الله، بل نؤمن بمتشابهه ونرد متشابهه إلى محكم. نؤمن بالكتاب كله، كله من عند الله، لا لا لا يتناقض. فين هذا؟ قالوا ما هو قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. كنا نعرف اللغة العربية علشان عجمت قلوبكم، مات عجمت قلوبكم هي اللي تحملكم على هذا التناقض والفهم غير الصحيح. لو كنتم عرب القلوب وعرب الأرسلة ما قلتم هذا الكلام اللي بتقولون، لأن أبو جهل ما قالها أبو لهب ما قال. فإذا كان أبو جهل ما اعترض ولا أبو لهب اعترض ولا قال فيه تناقض، أنتم تقولون تناقض اللي جيتوا في آخر الدهر. إذا كان أشد أعداء الله وأعداء رسوله من أفصح العرب، ممن هيأهم الله لاستقبال محمد. يعني الله خلق لمحمد جيلا يستقبله قبل وجوده. الله خلق لمحمد عليه السلام جيل من المشركين من الجاهلين من الجاهلين قبل مجيء النبي يستقبلونه، فأشغلهم بالكلمة الفصيحة والجملة البليغة حتى نصبوا لها أسواق في عكاظ ومن جنة ودي المجاز، عشان يجي الخطيب يخطب، يجي الخطيب يخطب فيحكم على خطبته أو على قصيدته بأنها أعلى ما قيل هذا اليوم. هذا كله إرهاص واستعداد لمجيء محمد عليه السلام بأفصح الكلام من عند الله عز وجل. ما في واحد من هؤلاء العرب الفصحاء الأقحاح طعن على القرآن بأن فيه تناقض أبدا. اللي عنده نقل يجيب، ما في واحد نقل أبدا عن كافر من الكفار أن في القرآن تناقضا. طيب كيف يقول أنتم أشد خلقنا من السماء بناه ثم يقولوا الأرض بعد ذلك؟ كلمة بعد، هذه كلمة بعد تستعمل في اللغة العربية لأكثر من بعد. كلمة بعد أنت تقول عيسى جاء بعد محمد، بعد إبراهيم، بعد موسى، عيسى جاء بعد موسى، هذا صحيح. البعدية دي على البعدية المشهورة عند الناس. تقول عمر تولى الخلافة بعد الصديق أبي بكر، هذا صحيح. البعدية هذا صحيح، ولكن قد تستعمل بعد بمعنى مع. قد تجي كلمة بعد في اللغة العربية لمطلق الجمع كالواو التي لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، كما يقول علماء الأصول إن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. تقول جاء محمد وعلي، قد يكون علي قبله ومحمد أو محمد قبل. هذه اللغة العربية في الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. كذلك مع قد تأتي بمعنى الواو التي لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. والدليل على ذلك في القرآن نفسه، فإذا قال والأرض بعد ذلك معناها والأرض مع ذلك دعاها، يعني خلق السماوات، خلق السماوات الآية الكبرى الشاهدة لله لأنه رب كل شيء ومليكه، مع ذلك خلق الأرض أيضا. يعني آيتين، كل آية كافية شافية في بابها، كل آية كافية. كأنه يقول والأرض مع ذلك، ومع ذلك دعاها الأرض، يعني آية السماوات ومع ذلك جاب لكم آية الأرض، بين لكم آية الأرض. والدليل على ذلك من صريح كتاب الله، لأنه يقول في سورة نون ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل بعد ذلك زنين. ولا تطع كل حلاف مهين. الوليد بن المغيرة كان كثير الحلف بالكذب وحقير في قلوب قريش، وإن كان عامل من زعمائه، حلاف مهين، هماس، طعان، عياد، مشاء بنميم، يسعى بين الناس بالنميمة والوقيع، مناع للخير، إذا واحد من عياله أسلم يقول له مالك عندي مات، يحرم عياله من طعامهم وشرابهم إذا أسلموا، معتد، متجاوز في حد، أثيم، عتل، غليظ، جف، متكبر، بعد ذلك زنين، يعني ومع ذلك هو دعي في النسب، ففي نسبه طاعن. هو ابن أبوه اللي مشهور ولا من غير أبوه؟ والعلماء يقولون إن أبوه اللي هو المغيرة ما كان ينجب، كان عنينا، وأن امرأته مكنت راعيا منها فجاءت بالوليد، والعادة إن نطفة الخبيثة في الغالب ما تجيب إلا خبيث، فجاء الولد خبيثا اللي هو الوليد بن المغيرة. فلما جاء هذا الولد الخبيث، لما نزلت هذه الآيات يقول بعض أهل العلم إنه ذهب إلى أمه وقال اسمعك، محمد وصفني بأوصاف أنا أعرف كلها فيه إلا واحدة، كل الأوصاف اللي قالها أنا واثق إنها فيه إلا واحدة ما تعرف إلا من طريقك أنت. العرب يقولوا فلان زنيم، فلان زنيم، يعني داعي في النسب، يعني ليس نسبه لأبيه نسبا صحيح، يعني أمه مشبوه، يعني أمه مكنت رجلا غير أبيه منه، هذا معنى داعي غير معروف النسب. النسب اللي حق الفراش غير صحيح، النسب اللي منسوب له في الفراش غير صحيح، وإنما أمه عاهر، هذا يقال في الإنسان إذا كان زنين. وفلان زنيم يعني منسوب لغير أبائه، ومنه الزنم اللي في رقبة العنز لأنها على غير الطبيعة في رقبة العنز، مدلدلة حبتين في رقبة العنز كأنها تديان، يسمونها عرب زنم لأنها على غير طبيعة الولادة الطبيعية، يعني في الأصل ما يكون العنز فيها هذا في الأصل يكون، فإذا صقل الزنين يعني كأنها معلقة وليست طبيعية، معلقة وليست طبيعية. فكذلك الولد إذا كان منسوب لأبيه زورا قل زنين، زنين. فالولد قال لهم قليل ترى الأوصاف اللي وصفها، حلاف صحيح، هماس، مشاء، مناع للخير، كل ده في البعيد، إلا واحد ما يعرف إلا من جهته. قولي لي ولا قطع طرقتك الآن، اصدقيني. قال لي طب اصدق، أبوك كان عنينا، والعرب لا يورثون النساء، لو أماله كثير، لو مات أبوك وانت ما انت موجود ما أخذت من المال شيئا، لأن يصير مالي ولد. والعرب كانوا يرثون النسوان، ما هو يورثونها، يرثونها، يعني كانت المرأة تورث في الميراث. المرأة وإن كانت تورث في الميراث، ما كانت ترث، كانت تورث، كانت تورث. وكان المرأة بمجرد ما يموت رجلها ويسمعون الصارخ كل قرايبه يركضون جهة البيت، وكل واحد منهم يحاول ان يحط ايده عليها الاول، اللي يمسكها الاول تصير له حليلته. إن شاء نكحها وإن شاء زوجها غيرها. هذا كان في الجاهلية. ولا يمكن للبنت أن ترث، ولا يمكن للكبيرة أو صغيرة، لا حق للبنات في المال، لا حظ للبنات في مال أبيه، ولا للزوجة في مال زوجه. لكن إذا جابت ولد، الولد يرحم أمه ويشفق على أمه ويطعمها. فقالت: فخشيت إني مال أبوك يروح وهو عنين، فمكنت راعيا، فأنت ولد ذلك الراعي، أنت ولد ذلك الراعي. هو هنا طيب الزنامة هذه جات للوليد بن المغيرة بعد ما كان حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير، ولا هي جياله من يوم أمه حملت فيه؟ جات له من يوم أمه ما حملت فيه، بمجرد ما بدت بطنها تنتفخ بدأ الناس يتهامسون. منين جالوا؟ احنا عارفين انه يقول عليه ان ما فيه. منين جالوا هالولد؟ فبدوا يتكلموا. من يوم ما حملت امه واشتهر حملها صاروا يقولون عليه زي، صاروا يتهمونه بالزنام بانه ما هو ابن ابوه. اذا هذه الاوصاف، هذه الاوصاف جاءت بعد كونه زنيما لا قبل كونه زنيم. فاذا قال هنا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم، كان يقول ومع كل هذه الاوصاف الشريرة هو دعي في نسبه. اذا صارت كلمة بعد تستعمل بمعنى مع في افصح اللسان واعلى الكلام. اذا في قوله تبارك وتعالى: والارض بعد ذلك دحا، يعني ومع ذلك دحا الارض، فليست بمعنى بعد اللي تجي بمعنى الوراء بمعنى التخلف، ليست هي كذلك. وقد صرح القرآن في ذلك في مواضع. هو الذي خلق لكم ما في اول سورة البقرة، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميع ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات. وقال في آية حاميم السجد: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قوتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال، يعني قصد إليها وعمد إليها وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام اسمع وما مسنا من لغوب، من لغوب يعني من تعب. وبهذا يرد الأمي محمد عليه الصلاة والسلام اللي ما قرأ ولا كتب على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى من جميع الذين يزعمون أنهم أتباع التوراة والإنجيل الذين يقولون إن الله، الصفحة الأولى ترى في التوراة، الصفحة الأولى من التوراة باللغة المطبوعة باللغة العربية في مجموعة اللي يسمونها مجموعة الكتاب المقدس، الصفحة الأولى منه يقول: ولما وقد أكمل الله خلق السماوات والأرض وجميع جندها في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وقدسه، لأن الله استراح من خلقه الذي عمل خالقا. شوف إخواني القردة والخنازير يحسبون ان الله تعب لما خلق السماء والارض، وهذا من عمل اهل التلمود، من عمل المحرفين للتوراة. المحرفين للتوراة حرفوا التوراة وباء وذكروا فيها ان الله تعب لما خلق السماء والارض في ستة ايام، وكان الراحة يوم السبت، ولذلك جعلوا يوم السبت راحة لان الله استراح فيه. فربنا يرد عليهم في القرآن الذي يبقى الى يوم القيامة، يقول: ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تحت. فيرد عليهم باطلهم ويصلح لهم فاسد عقائدهم محمد صلوات الله وسلامه عليه فيما نزل عليه من كتاب الله الحق وما جاءه من الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم. يقول هنا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى على العرش، العرب يستعملون كلمة استوى بمعاني، يفرقون بين استوى إلى كذا واستوى على كذا. العرب يفرقون بين استوى فلان إلى كذا وبين استوى بدون إضافة. يعني جاء في القرآن استوى بدون إضافة، وجاء في القرآن استوى على كذا، وجاء في القرآن استوى إلى كذا ثم استوى إلى السماء. فإذا كانت استوى معناها متعدية بإلى فمعناها قصد، وإذا كانت بمعنى على معناها استقر على الوجه الذي يليق به ولا يحيط أحد بعلمه شيء من علمه بشيء إلا ما علمه الله عز وجل على ما يليق بالله تبارك وتعالى. قاموا جماعة المعتزلة والجهمية قالوا لا، كيف استوى؟ يستوى استوى، طب الاستواء من صفات المخلوقين؟ ليحرفوا الكلمة عن مواضعه ويغيروا معاني كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا استوى بمعنى استولى. ليش؟ هذا طبعا مذهب المعتزلة والجهمية. وللأسف الأسير اندست هذه ككثير من عقائد المعتزلة، اندست إلى مذاهب الأشعرية، مذاهب الأشعرية للمتوسطة ومذاهب وبعض من ينتسب للسنة، فقالوا في قوله الرحمن العزيز استوى استولى هي ليست مذهب لأهل السنة قط في الأصل، هي مذهب الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان عدو الله وعدو المسلمين، وأتباع الحسن واصل ابن عطاء الله الغزال رأس المعتزل، هذا مذهبه. قالوا استوى استوى. أولا أنا قلت أكثر من مرة إن الجهمية ينكرون جميع أسماء الله وصفات الله. جماعة الجهم بن صفوان يقولوا الله لا اسم له ولا صف. طيب اللي بنقرأه في القرآن الرحمن يقولوا لا لا لا لا، هذه رمز لأسماء لمخلوقاته. طيب هو الأول والآخر، وتقول لا رموز رموز، ما هي لله، ما هي لله الأسماء دي، ما هي لله، هذه رموز لمخلوقات الله. هذا كلام الجهمية، فأنكروا جميع أسماء الله وجميع صفاته. أما المعتزلة أثبتوا أسماء الله وأنكروا جميع صفات الله. المعتزلة أنكروا جميع صفات الله وإن كانوا أثبتوا لله الأسماء. قالوا نثبت الأسماء بلا معنى لها، ولكن لا نثبت الصفات، لأن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء فيؤدي إلى تعدد الآلهة من عقلهم من رأسهم من رأسهم. طيب ربنا سمى نفسه، طب هذا طبعا مذهب المعتزلة كما قلت. أبو الحسن الأشعري رحمه الله نشأ في بيت المعتزلة أول ما نشأ، مات أبوه وهو صغير، فتزوجت أمه كبير المعتزلة أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة في العراق، تزوجت أم أبي الحسن الأشعري وهو صغير فرباه وأبو علي الجبائي، ونشأ معتزليا يناضل عن مذهب المعتزلة 40 سنة، 40 سنة وأبو الحسن الأشعري يناضل عن مذهب المعتزل، حتى شرح الله صدره للحق. في يوم شرح الله صدره للحق. وطبعا المعتزلة لهم مذاهب، منها إنكار جميع صفات الله، ومنها كذلك يعني مع إنكار صفات الله تبارك وتعالى يقولوا بوجوب الصلاح والأصلح على الله، إن يجب على الله أن يعمل للعبد الشيء الصالح، وإذا كان هناك صالح هناك أصلح من الصالح يجب على الله يعمل الأصلح ويخلي الصالح، يعني يتحكمون في الله. وذلك رد عليهم إبراهيم اللجاني في الجوهرة يقول وقولهم، يعني قول المعتزلة، وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها فحاذر المحالة. يقول الأطفال ارتكبوا شيء، الأطفال ما بيعاقبوا ما يمرضون، البهائم ما تمرض، ليش الله بيمتحن؟ يمتحن ما يشاء كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل. فأبو الحسن الأشعري بدأ يتنبه واختمر في قلبه أن ينحاز إلى أهل السنة، وكان يخطب الجمعة في المسجد، مسجد أبي علي الجبائي الشيخ المعتزل، فخرج على المنبر والناس يحسبونه أنه يبي يتكلم على كل مثل الجمعة اللي فات، مثل الكلام اللي بيقوله في كل جمعة، ولكنه لما وقف على المنبر قال بسألك يا شيخ، وطبعا ما في شيخ إلا أبو علي الجبائي الشيخ المعتزل، قال بسألك يا شيخ ليس جم، أبسألك عن ثلاثة فتية مات، أبسألك عن ثلاثة فتية مات، مات أحدهم كافرا شقي، ومات الثاني صغيرا صبي، ومات الثالث بارا تقي. وش تقول في الثلاثة دول؟ واحد مات وهو صغير، وواحد مات وهو كافر كبير، والثالث مات وهو مؤمن كبير. قال له أما المؤمن فهي الجنة، وأما الكافر ففي النار. قال والصبي؟ قال يكون في المنزلة بين المنزلتين لا في الجنة ولا في النار. قال له ليش؟ قال لأن لو قال لربنا يقول له لو قال لربنا يا ربي لماذا لم تدخل الجنة؟ يقول له لأنك لم تعمل بأعمال أهل الجنة، لأنك كنت صغير عملت لا صلح ولا صم. طيب قال ليش يا ربي ما خلتني؟ ليش موتني وأنا صغير قبل ما أعمل بعمل أهل الجنة؟ ليش موتني وأنا صغير قبل ما أعمل بعمل أهل الجنة؟ قال علمت أنك لو عشت لكفرت، فكانت الأصلح أن أميتك صغيرا حتى لا تكفر. فقال الكافر يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، لما علمت أن هذا إذا مات صغير ما يدخل، لماذا لم تمتني صغيرا مثله؟ فبهت أبو علي الجبائي، ومن يومها قام أبو الحسن الأشعري فأثبت لله 20 صفة، أثبت لله 20 صفة. وطبعا 20 صفة ما هي كل صفات الله، وطبعا المسلمين اللي في العراق يومها واللي في الشام واللي في مصر واللي في الحجاز واللي في جميع انحاء العالم صاروا فرحا بما بهذا النصر الذي جاء على يد ابي الحسن الاشعري رحمه الله، لانهم منضامين من المعتزله ومن فسادهم يوم، والحكام معهم، الحكام مع المعتزله يومها بفساد قلوبهم. فصار المسلمون فرحين اشد الفرح بدخول ابي الحسن الاشعري في مذهب اهل السنه، ونقلوا عنه 20 الله وصفاته كما قلت الليله اللي فاتت، اسماء الله توقيفيه وصفات الله كذلك مثل ما قال ابو ابراهيم الاشعري، ابراهيم الاشعري واختير ان اسماه توقيفيه كما الصفات بعض السمعي. اذا نحن نثبت ما اهل السنه يثبتون ما اثبت جميع ما اثبته الله لنفسه، وينفون عن الله جميع ما نفاه الله عن نفسه، ولا يصفون الله الا بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. اللي ياتي عن الله او عن رسول الله هذا اللي نتكلم نوافق عليه، هذا اللي نسمع ونطيع. اما كنا نقول في الله بغير علم ونصفوه من عندنا هذا لا يليق ولا يحل. طيب قالوا لا، العرب يقولون استوى استولى. منين يا اخوي؟ منين جبت الشعر ده؟ منين جبت الكلام؟ قال من قول الشاعر الاخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف. كذبت والله، والله ما هو في ديوان الاخطل بيت مكذوب. لما انكروا كلام الله، لما انكروا كلام الله قالوا ربنا ما يتكلم. قلنا لهم كيف ما يتكلم؟ قالوا اصل الكلام في النفس، واللي في اللسان ما يعتبر كلام وانما دليل الكلام. عندكم دليل على ما تقولون؟ قالوا عندنا بيت شعر. وش البيت الشعر؟ يعني احنا لما تيجي مسألة نقول قال الله، لما نجي نستدل على مسألة نقول لا قول الله تعالى كذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني اي مسألة عند اهل السنة تجيب لها آية او آيتين او 10 آيات، وتجيب لها احاديث صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم وابي داود وابن سيد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولكن اهل الاهواء لا يستدلون بآية من كتاب الله ولا بحديث من رسول الله، وانما باشعار مكذوبة. يعني يا ليتهم جابوا اشعار عند العرب صحيحة. فديوان الاخطل البيت اللي قالوا ان الكلام هذا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، نص الأئمة على أنه بيت مكذوب منسوب للأقطل النصراني، الأقطل النصراني. وكذلك البيت الثاني اللي قلته من شوية قد استوى بشر على العراق، استوى بشر من غير بشر ابن عبد بشر ابن عبد الم... استوى على العراق من غير سيف أو دم مراق. هو عمر واحد قعد على العراق من غير سيف أو دم مراق؟ هم عمر واحد استولى على العراق من غير أن يريق سيفا أو يضرب بسيف أو يريق دم؟ الحجاج لما راح العراق وش قال؟ قال يا اهل العراق اني ارى رؤوسا قد اينعت وذان قطافها واني لصاحب هذه القطاف، يهددهم بالسيف وهو على المنبر. فمتى استوى بشر على العراق من غير سيف؟ لكنه كذبه يكتذبونها ويجعلون قواعد الاسلام مبنيه عليه. وانا ضربت مثل هالايام، لو جاء اثنين يوم القيام، واحد قال سأله الرب يوم القيامة، واحد من أهل السنة والثاني من المنكرين من المعتزلة أو غيره اللي يقول استوى استوى، لما يسأل اللي من أهل السنة يقول له ماذا قلت في قول الرب الرحمن على العرش استوى؟ يقول قلت كما يليق بجلالك وجمالك استوى الرحمن على العرش من غير كيف، من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل الله شيء. والثاني قال له ليش تقول وش قلت انت؟ يقول استوى استولى. يقول انا قلت استوى ولا قلت استولى؟ يقول في القرآن، انا قلت في القرآن استوى على العرش ولا قلت استولى على العرش؟ بالله هذا يكون جواب الى النار، هذا يكون جواب الى النار، لانه حرف الكلمة من بعد مواضعه. الرب يقول الرحمن على العرش استوى ويقول الرحمن على العرش استولى. وبعدين في مسألة اسماء الله، بالنسبة الله سمى نفسه باسمه، سمى نفسه العليم وبعض عباده علي، وسمى نفسه حفيظ وبعض عباده حفيظ. يقول يوسف اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، يوسف الصديق يقول للملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فالله سمى نفسه حفيظا عليما، وسمى عبده يوسف حفيظا عليم، وسمى نفسه سميعا بصيرا، وجعل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله سميع بصير وعبده سميع بصير، لكن هل السميع العبد كالسميع الرب؟ وهل العليم العبد كالعليم الرب؟ ما أنا قلت الليلة اللي فات في قصة الخضر وموسى، إني لما حط منقار العصفور في البحر قال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما يأخذ العصفور من هذا البحر. فالله وصف نفسه في آية من أحكم الآيات، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أثبت لنفسه السمع البصر لكن ليس كبصر الخلق وأسماع الخلق، وأثبت لنفسه العلم لكن ليس كعلم الخلق، وأثبت لنفسه استوى على عرش على الوجه الذي يليق به ليس كالذي يليق بالخلق. كالفرق بين الخالق والمخلوق. الصفات التي تضاف إلى الله تناسب الله وتليق بجمال الله وجلاله، والصفات التي تليق بالمخلوقين تضاف للمخلوقين. مع أن الكلام يقول علماء المنطق أن فيه شيء كلي لا وجود له إلا في الخارج إلا في جزئية من جزئياته. أنا لما نقول رأس، رأس لو أنا أكتب أعلم طلاب وكتبت على السبورة رأس، راء وهمزة على همزة وسي، نقول لهم عرفوا لي هذه والشهد الراس، يقولوا راس. هاتوا لي مثال لها في الخارج، يقولوا ما نقدر نجيب مثال في الخارج لأن كلمة راس كلي يطلق على جزئيات كثيرة، كل جزئية من الجزئيات قد تغير الجزئيات الأخرى. فإن قلت رأس الجمل هل تقاس برأس الدبوس أو برأس الإبرة أو برأس المنارة أو برأس الإصبع أو برأس الجمل؟ برأس الجمل ما كل واحد له اللي يليق به. إذا قلت رأس، إذا أضيفت للجمل عرفنا الجمل رأس الجمل وشي، وإذا أضيفت للإبرة عرفنا رأس الإبرة وشي، وإذا أضيفت للإنس الحيوان عرفنا رأس الحيوان ما هو، ورؤوس الحيوان تختلف. إذن الكلي لا وجود له في الخارج متحققا إلا في بعض جزئياته، والجزئيات متباينة تماما. اللي يليق بهذا لا يليق بهذا. رأس الجمل لا تليق برأس الجمل، ورأس الدبوس ما تليق برأس الجمل، ولا رأس الساقي، ولا رأس النهر، ولا رأس البحر، تختلف تماما. إذا أضاف الله لنفسه اسما هو يليق به وحده لا يشاركه فيه شيء، إذا وصف نفسه بوصف يليق به هو وحده لا يحل، ولا يحل لك أن يخطر، ولا يجوز أن يخطر على بالك تشبيه الله بشيء من خلقه. فكل ما خطر على بالك فالله على خلاف ذلك وفوق ذلك. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة، أبو الحسن الأشعري قبل ما يموت شرح الله صدره للحق، بعد ما جلست سنوات على هذا المذهب المتوسط اللي أثبت فيه 20 صفة هداه الله للحق، فألف كتابا مشهورا مطبوعا منشورا اسمه الإبانة عن أصول الديانة، وله كتاب آخر اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. مقالات الإسلاميين جلدان كبيرين، والإبانة جلد صغير، جزء صغير. كتاب الإبانة بدأه، وفي كلا الكتابين يبين حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة. فيبين لما قال في أول كتاب الإبانة، فإن سألتني عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. ميت قبله ب 400 سنة، أحمد ميت سنة 241 وهذا 300 وكذا. فإن سألتني عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، نضر الله وجهه، يقول كذا، نضر الله وجهه وأعلى درجته. نقول في الإثبات الرحمن على العرش استوى، ونقول يد الله فوق أيديهم، ونقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم بعد ما يسك هذا يقول وكل ذلك من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، وإنما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإمام مالك إمام دار الهجر، جاء واحد يسأله قال له يا شيخ لمالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السائل يسأل مالك في هذا المسجد الكريم، السائل يسأل مالك إمام دار الهجرة والمحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله عن معنى الرحمن، عن كيف قال كيف استوى الرحمن على العرش استوى. لما قال له كيف الرحمن كيف، تغير وجه مالك اسود وقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا صاحب بدعة. أخرجوا هذا من عندنا، أخرجوا هذا لا يجلس عندنا، هذا ليس من أهل الخير، هذا من أهل الشر المحرفين لدين الله. فلا ينبغي لأحد أن يقول كيف الله أو كيف الصفة، لا يخطر على البال. أنت عليك تستسلم لله في أسماء الحسنى وصفات العلى، تسأله بها وتتضرع إليه بها وتطلب منه أن يجيب دعاك بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا احتجت تقول يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا نور السماوات والأرض يا حي يا قيوم، ادعوه بأسمائه وهو لا يخيبه، على الشرط الذي أشرت إليه ليلة الفائدة وهو أن تكون مؤمنا تأكل الحلال، شرطين أساسيين لقبول العبد. هنا يقول ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وطبعا احنا نعلم كما جاء في بعض الآثار الكثيرة، وإن كان أحدها ليس مرتفعا في سنده بالحيل، يعني ليس بالقوة بدرجة عالية، لكن أحاديث كثيرة جدا جدا، وإن كان في أسانيد بعض المقال أن فوق أن طبعا احنا قرينا حديث البخاري في إسراء النبي عليه السلام وعروجه ليلة المعراج، إن صعد إلى السماء الدنيا وبعدين إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة، وفوق السماوات الرابعة فوق السماء السابعة فوق السماء السابعة جنة الفردوس، جنة الماء. جاء وقلنا في الحديث حديث المرأة التي سألت رسول الله وقالت يا نبي الله ولدي حارثة، استشهد قتل معك يوم كذا، قتل معك يوم كذا، اسمع قتل معك يوم كذا، ولدي حارثة قتل معك يوم كذا، علمني يا نبي الله هو في النار ولا في الجنة؟ إن كان ولدي في النار بكيت وأبكيت، يعني أزعجت الدنيا من صياحي وبكائي، وإن كان ولدي في الجنة صبرت واحتسبته عند الله. فقال لها النبي عليه السلام يا أم حارثة إنها ليست جنة وإنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. اسمع. وجاء في حديث بعد ذكر الفردوس إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، وسقفه عرش الرحمن، مع أنه بين لنا إن الجنة عرضها السماوات والأرض، على سماوات الجنة وأرض الجنة، سماوات الجنة عرضها السماوات ما هي سمانة وأرضنا، يعني لا يخطر على البال مقدار حدود الجنة، لأني أقل واحد يدخل الجنة ملكه كما جاء في بعض الآثار مسيرة 2000 عام يرى أقصاه كما يرى الناس، هذا أقل من يدخل الجنة، هذا أمر عظيم. والعرش فوقه، العرش فوقه محيط بالسماوات والأرض، على حد قوله في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، فالسماوات. جاء في حديث يوتر عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه قال فوق السماوات بحر وفوق البحر الكرسي والسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، يعني مثل القرش، يعني السماوات والأرض، السماوات كلها والأراضين كلها وجميع أجرامها بالنسبة لكرسي الرحمن بالنسبة لعرش الرحمن أرض كرسي الرحمن كحلقة مثل الحلقة مثل الدائرة اللي مزدوعة في الفلاة، يعني ما تشوفها لو أنت فوقها، ما تشوفها لو أنت فوقها من صغرها بالنسبة للفلاة، ما تشوفها لو أنت بتدوس عليه. كذلك السماوات والأراضين، السماوات والأراضين بالنسبة إلى الكرسي أو للعرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. يقول هنا ثم استوى على العرش. وطبعا هذا نحن أهل السنة نؤمن بعلو الله ذاتا وبعلو الله قهرا وبفوقية الله ذاتا وبفوقية الله قهرا. فذات الله فوق العرش ولا يحملها العرش، بل الله يحمل العرش وحملة العرش جميعا. الله هو الذي يحمل العرش وحملة العرش، يعني لولا أن الله يمسك السماوات والأراضين والعرش ما وقف عرش ولا وقفت سماوات. يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لامسكهما من أحد من بعد. فالله يحمل العرش، يحمل العرش وحملة العرش، وبأمره بأمره يكون العرش على الوجه الذي يكون. نحن نؤمن بعلو الله على خلقه. والله يقول سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه في آيات الله في القرآن، فهي تثبت علو الله، وعلو الله ذات، علو ذاته وكذلك علو قهره. وإذا قال يد الله فوق أيديهم، فالفوقية فوقية ذات وفوقية قهر. اسمع، وليست حلولية ولا وحدوية ولا اتحادية، فإن أهل الباطل من الجهمية، فإن أهل الباطل من الجهمية وأصحاب وحدة الوجود ونحوهم جاءوا للناس بثلاثة مذاهب: مذهب الحلوليين، ومذهب الاتحاديين، ومذهب الوحدويين. يرأس الوحدويين ابن العربي وابن الفارض وابن سبعين وابن التلمسان وجماعة وحدة، هذول أهل وحدة الوجود، ما عندهم رب وعبد، ما عندهم رب وعبد، عندهم جميع الكائنات رب وجميع الكائنات عبد، ما عندهم اثنينية. يقول الاثنينية غير موجودة، شرك. يقول لو قلت في رب وعبد يصير شرك. وفي أبيات ابن العربي، ابن عربي حاشا، ابن العربي، ابن العربي كان شيخ كبير، ابن العربي الإمام القاضي المالي، هذا إمام كبير. أما ابن عربي هو المنكر، وجماعة ابن نصير في الشام يقولوا من رجالنا، ابن عربي من رجالنا. ألف واحد اسمه مختار الطويل كتاب طبعه سنة 1924 بتاريخ النصراني لما احتل الفرنسيون الشام، فأثبت أن ابن عربي كان من النصيري. ابن عربي يقول الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف. يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي. ولذلك يقول ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية كان فصيحا وكان كذا، وله كفر صراح، كفر صراح. يقول ابن كثير في البداية والنهاية له كفر صراح لا يقبل التأويل بحال، لكن لمن الذكي عليه احتمال ولكل ما يقولوه عندهم احتمال. وابن الفارض من شيوخهم أيضا، من شيوخ أهل وحدة الوجود، يقول لها صلواتي، يعني لنفسي لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، وما كان صلى لي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. يقول أنا بصلي روحي، أذاتي تصلي لذاتي، ذاتي تصلي لذاتي، ما في عبد ورب. لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، وما كان صلى لي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. ثم يبرئ نفسه أن يكون حلوليا فيقول تنزه عن قول الحلول عقيدة، لأنه لا يرضى أن يكون حلولي. وأنا أضرب لذلك مثل: لو جبنا ماء وسكر وحطينا السكر في الماء يذوب السكر. الأول كانوا حقيقتين، حقيقة الماء حقيقة مستقلة وحقيقة السكر حقيقة مستقلة، فلما أذيب السكر في الماء كون حقيقة واحدة، هذا يسمى اتحاد. لكن يمكن إعادة كل حقيقة إلى طبيعتها، لو جبت ملح وذوبته في الماء وصار حقيقة واحدة ماء مالح، يمكن ترد الملح لطبيعته بالتجفيف وترد الماء لطبيعته، وكذلك السكر المذاب. لكن الحلول مثل ما تجيب كوب وتحط فيه ماء، يصير الماء حل في الكوب، الماء حل في الكوب، حقيقة الماء محتفظة بجوهرها وحقيقة الكوب بجوهره، فلا يتداخل حقيقة في حقيقة ولكن يتجاوران. الحلول تجاور فقط. وكان بعض الناس يزعمون أن روح الله حلت في علي، مثل ما زعم النصارى في المسيح، ويسمون علي علي، يسمون علي يقول الأنزع البطين، يعني الأنزع إلى الإنسانية البطين في الإلهية، فباطنه إله وصورته صورة الإنسان لأن الله حل فيه. ومثل ما يقول التبت في اللام ملك التبت، يزعمون أن الله يحل فيه. ومثل أهل اليابان يعتقدون أن الله يحل في الإمبراطور، يحل في الإمبراطور وأنه من عنصر الإله. هذول حلوليون. وأما الاتحاديون هم اللي يقولوا اتحد الناسوت باللاهوت، اتحد الناسوت باللاهوت، كما يقول جماعة من النصارى في عيسى، اتحد عنصر الناسوت يعني العنصر البشري في عيسى باللاهوت بعنصر الله، فتكون عيسى وصار إله وصار إله. أما جماعة أهل وحدة الوجود لا يرضون بالحلول لأن أقل من مذهبهم ولا بالاتحاد، بل يقولون وحدة، لا، ما فيه إله ورب، ما في عبد ورب، وإنما الرب عبد والعبد رب. يقول فليت شعري من المكلف، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. ولله الحمد والمنة، أكثر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى اليوم على مذهب أهل السنة والجماعة. للحمد، الحمد لله، الحمد لله. لما يجي يطلعوا أهل الأهواء في المنتسبين الإسلامي يجدوا مثل الشعر البيضة في الثور الأسود، يعني الآن أكثر، لما تعد أكثر أنصار المسلمين تلاقيهم على السنة في الأصل على، لكن الله يردهم إلى الحكم بكتاب الله، ويردهم إلى الحكم بسنة رسول الله، ويردهم إلى الحكم بشريعة الله، ويردهم إلى محاربة الشيوعية والاشتراكية وجميع المذاهب الهدامة التي وردت عليهم لإفساد دينهم وبلادهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.